قصص عربية. الشاعر والأميرة. في يوم من الأيام عاش شاعر يدعى زوران، كان يكتب عن الحب، وأحب الناس من جميع أنحاء العالم شعره. عاش زوران وحيداً مع ببغائه الذي يدعى بيري بيري، وبعد سنوات من كتابة الشعر وبيعه بدأ يشعر بالملل. لمن أكتب كل هذا الشعر؟ جميعه عن الحب الخالد، تخطي دقات القلب، الحب من أول نظرة. هذا يبدو بلا معنى. كيف أكتب عن الحب وأنا لم أجربه حتى لمرة واحدة؟ زوران يا صديقي، تفكر كثيراً، عليك الاسترخاء. أسترخي؟ أسترخي، أجل، هذا هو، علي الاسترخاء. علي الاسترخاء. أوه، شكراً، شكراً، شكراً لك يا بيري بيري، أنت الأفضل. علي الاسترخاء، علي الاسترخاء. ما هذا؟ أعتقد أنه فقد عقله. إلى أين تذهب؟ لست ذاهباً، بل نحن ذاهبان. هل لي أن أعرف إلى أين؟ وضع زوران بيري بيري في جيب معطفه، وأخذ حقيبته وغادر المنزل. مرحباً على متن تايتانيك، واحدة من أفضل السفن حول العالم. سنأخذك إلى منطقة القطب الشمالي الشاسعة، وتمتد من أقصى شرق سبيتسبرغن في روسيا وصولاً إلى النرويج. يغطيها الثلج أغلب الوقت، وخلال تلك الأشهر الصيفية عرضنا فرصة لتشاهدوا مشاهداً متنوعة للحياة البرية وما يقوم الناس بتقديمه بالقطب الشمالي. أخرج بيري بيري رأسه وهو يرتجف. هل نحن ذاهبان إلى القطب الشمالي؟ أجل. لماذا؟ قلت إنه علي الاسترخاء، أتذكر؟ وأخذتني على محمل الجد. أجل. يمكن أن يكون. وهي قد عاد للنوم ثانية. ولمدة 5 أيام استمرت السفينة في الإبحار، وفي اليوم السادس وصلت للقطب الشمالي. زوران، إلى أين تذهب؟ ألن تأتي مع بقية المجموعة؟ لا يا صديقي، لدي برنامجي الخاص، ولكني سأنضم لكم يوم إبحار السفينة. حسناً إذن، حظاً سعيداً. احترس من البرد، تفهمني. أيمكننا تركه هنا ونعود بدونه؟ أخفض صوتك. صار زوران على جليد القطب الشمالي وهو يحمل خريطة بيده، وبعد السير لفترة من الوقت لاحظ شيئاً. إنه كوخ يبدو أن لونه أزرق. نظر زوران للخريطة وابتسم. يا بيري بيري، هيا بنا لنجد حب حياتي. دخل زوران الكوخ ووجد سيدة عجوز تجلس بجوار النار. كانت ساحرة، إنها السيدة لاغا. حسناً، من أنت؟ وكيف استطعت إيجاد كوخي؟ عمة لاغا، إنه أنا قريبك زوران. زوران؟ أجل، وهذا ببغائي بيري بيري. حسناً، هذا جيد، والآن ارحل. هش. لا، لم أتي هنا لإخبارك باسمه، لدي مشكلة. حقاً؟ أنا شاعر وأكتب عن الحب، لم أجرب الحب من قبل، لذا هذا يبدو غير صحيح. حسناً، كيف أساعدك؟ اعتادت أمي أن تحكي لي عنك وعن كيف ساعدت مئات الأشخاص حتى يتمكنوا من إيجاد حبهم الحقيقي. لم أعد أفعل هذا. يا عمة، أرجوك. حسناً، لكن هذا ليس سهلاً. لا تقللي من شأني يا سيدتي، أرجوك. أخبرت السيدة لاغا زوران عن أميرة الثلج إنها منتوسة التي لم تجد الحب الحقيقي طوال السنين. لم يستطع أي أحد تحريك مشاعرها، أتوا واحداً تلو الآخر ورحلوا، وأخيراً أصبحت مكتئبة لأنها لم تجد الحب الحقيقي، وازداد قلبها تجمداً حتى تحولت إلى قطعة ثلج بالكامل. الملك حاول كثيراً إعادتها لطبيعتها لكنه فشل. بعدها طبقاً لقول الحكيم هيرميت، الملك بقلب حزين قام بنقل ابنته المتجمدة للقطب الشمالي. حسناً، أحببت تلك القصة التي قصصتها علينا بطريقة مذهلة. هل تسخر مني؟ لا تستمع إليه، رجاءً أكملي. على مقربة من هنا توجد مستعمرة بطاريق تدعى السعداء. إنهم سعداء دائماً ولا يعرفون ما هي الدموع. إذا استطعت جعل أحدهم يذرف دمعة فرح وسقطت على حصى، ستكون أتممت نصف المهمة. وماذا عن النصف الآخر؟ حسناً، بينما الحصاة في يدك عليك التقدم لخطبة الأميرة، وإذا كانت مشاعرك تجاهها صادقة بما يكفي فستخترق طبقات الجليد، وحينها ستجد حبك الحقيقي. كيف؟ ما الأمر؟ أنا أعتقد أن جارتنا لانا ستكون أفضل، إنها معجبة بك، ولن يكون عليك تنفيذ كل هذه المهام والجليد لتصل إليها. بيري بيري. نعم. أصمت. عمة لاغا، قبل أن أرحل أريد أن أطلب شيئاً آخر. خرج زوران وبيري بيري باتجاه مستعمرة البطاريق، وحينما وصل وجد نفسيهما محاطين بالبطاريق. ما الذي تفعله هنا؟ حسناً، جئت إليكم بهدية. هدية؟ أجل، ها هي، تفقدها بنفسك. أخذ قائد البطاريق الهدية، وعندما فتحها خرجت منها أجل، أكملي أيتها الراوية. خرجت منها مظلة شراعية. ياه، مظلة شراعية؟ أجل. ولكن ماذا تفعل؟ لما لا تستكشفها وتجربها بنفسك؟ قام البطريق بالإمساك بها. والآن اجري وسترى. وهذا ما فعله بالضبط، وفي خلال لحظات كان يطير في السماء عالياً، وكان سعيداً جداً حتى ذرفت عيناه الدموع. طار بيري بيري ممسكاً بحصاة جليدية ولاحق الدموع المنهمرة. أجل، أمسكتك. سقطت دمعة على الحصاة مما جعلها تلمع. تبعت البطاريق زعيمها الذي كان يطير بسعادة، وبعدها اتجه زوران وبيري بيري إلى الأميرة المتجمدة، وحينما وصل إلى هناك انبهرا. لا أصدق عيناي، إنها جميلة جداً. ابتسم زوران ونزل على ركبته وأغلق عينيه، ثم أخذ نفساً عميقاً. في هذه اللحظة ها أنا جالس أمامك، في هذه اللحظة ها أنا أجثو على ركبتي فقط لجعلك تشعرين بما تستحقين، ولننظر لمستقبلنا وننسى الماضي. المهم هو قلبك وعقلك وروحك. رجاءً ساعديني لإعادتك لطبيعتك. اكسري هذا الجليد واخرجي لي. أنا هنا من أجلك وسأظل. اخرجي يا أميرتي، اخرجي رجاءً. في هذه اللحظة ها أنا جالس أمامك، في هذه اللحظة ها أنا أجثو على ركبتي. هبت رياح باردة بجانب زوران، وفي هذه اللحظة تحولت طبقات الجليد إلى فتات، وخرجت الأميرة من توسا، خدودها وردية وعيناها زرقاوتان وشعرها يطير في الهواء. انحنى زوران في إعجاب واندهش بيري بيري. اقتربت من توسا من زوران بعدما وقف ونظر في أعين بعضهما البعض. قدم لها زوران الحصى فابتسمت وأخذتها منه، ولعدة لحظات ساد الصمت واستمر في النظر لبعضهما. حسناً، أنجزنا المهمة، هل نعود للبيت؟ وبعدها حسناً، عادت الأميرة من توسا إلى القصر، وفرح الملك بشدة، وتم تعيين زوران فارساً بالجيش الملكي، وسرعان ما تزوج في حفل ضخم. وفي هذا اليوم طارت عبر النافذة ودخلت القصر ببغاء أخرى. عندما رآها بيري بيري كان مندهشاً فطار إليها. مرحباً بيكي، ما هو اسمك؟ اسمي بطاطس، بطاطس مقلية.